بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن تعيب المبيع عند المشتري ففيه روايتان، إحداهما له أرش العيب وليس له رده، لأن في رده ضررا فلا يزال الضرر بالضرر، والثانية يرده وأرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد المصرات بعد أخذ لبنها ورد عوضه، ولأن جواز الرد كان ثابتا فلا يزول إلا بدليل، ولا نص في منع الرد ولا قياس، فيبقى بحاله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تعيب المبيع عند المشتري. المشتري اشترى شيئا ما، ناقة أو بقرة أو سيارة، وهذه العين المشترات فيها عيب، لكن لم يعلم عنه المشتري، فاستعمل المبيع فتعيب المبيع عنده، صار فيه عيب مع العيب السابق، عيب موجود قبل البيع عند البائع وكتمه المشتري أو لم يعلم عنه، وعيب حادث عند المشتري، فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله: فيه روايتان عن الإمام أحمد. رواية أخرى واحد الأولى تقول: ليس له في هذه الحال إلا الأرش، أرش العيب السابق، لأنه تعيب عنده، له أرش العيب السابق، فيذكر عيبه السابق عند أهل الصنف فيحددون قيمته فيأخذها. لما لا يرده؟ قال: لأن في رده ضرر على المشتري، على البائع الأول، يأخذ سلعته ثم يعيبها ثم يردها، وبقاؤها عند المشتري قد يكون في ضرر عليه، وردها على البائع مع عيبها الحادث فيه ضرر آخر على البائع. قال: فلا يزال الضرر بالضرر. يقال للمشتري: ما دمت تعيبت هذه السلعة عندك فلا يسوغ أن تردها، وإنما لك أرش عيبها السابق. في السيارة عيب مثلا من العيوب المعروفة، فاستعملها المشتري فصدم بها فتعيبت عيبا حادث، فيردها ويأخذ قيمته؟ لا، يردها ويرد أرش العيب الحادث هذا ويأخذ القيمة كاملة؟ قال: لا، لأن فيها ضرر على البائع الأول، فلا يزال ضرر المشتري بإضرار بالبائع، وإنما للمشتري أرش عيبها السابق. الرواية الأخرى تقول: يردها بعيبها ويأخذ قيمته التي دفعها. طيب، يرحمكم الله، تعيبت عند المشتري عيبا حادث، قال: يدفع أرشه، يدفع أرشه. يقال مثلا: هذه السيارة اشتراها ب10,000، تبين أن فيها عيب، هذا العيب ما قيمته؟ قالوا: إذا عرف العيب صارت تساوي 8. قالوا: تعيبت عند المشتري بعدما اشتراها صدم بها وصارت ما تساوي إلا 5، فكيف يردها ويأخذ القيمة كاملة؟ يردها ويرد أرش العيب الحادث، يردها ويرد معها أرش العيب الحادث ويأخذ القيمة كاملة، ما دام أن نقصها مثلا من 8 إلى 5 نقصها 3000 إصلاح هذه الصدمة أو الضربة أو الخلل الذي حصل ب3000 يأخذ 10 ويردها ويرد معها 3000 التي أرش العيب الحادث عنده. والروايتان إذا وجد في المسألة روايتان فتفضيل إحداهما على الأخرى أو تقديم الأخرى إحداهما على الأخرى يرجع إلى اجتهاد الحاكم، من يبتلى بالحكم بهذه القضية يجتهد لهم ويحكم بكذا أو كذا حسب ما يريه الله. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد المصرات، يعني الرد ثابت فلا يزول إلا بيقين نص أو شيء مثله إجماع، الرد ثابت، العيب الذي حصل عند المشتري عليه ضمانه هو يلزمه فيدفع أرش العيب الذي حصل عنده ويرد البضاعة أو السلعة ويأخذ القيمة كاملة، يأخذ القيمة التي دفع ويعطي منها الأرش الذي حصل عنده، الخلل الذي حصل عنده. والروايتان كلاهما يعني لها حظ من النظر لأنها فيها اعتدال، يعني سواء قلنا خذ أرش العيب السابق وأنت الذي أحدثت العيب الآخر تحمله، أو قلنا ردها ورد أرش العيب الذي أحدثته ورد البضاعة على من غشك بها. فإن دلس البائع العيب فتعيب عند المشتري أو تلف بفعله أو غيره فالمنصوص أنه يرجع بالثمن ولا شيء عليه لأنه مغرور، والقياس يقتضي التسوية بين المدلس وغيره، لأن النبي صلى المدلس بين المدلس وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على مشتري المصرات عوض لبنها مع التدليس، وجعل الخراج بالضمان ولم يفرق بين مدلس وغيره. فإن دلس البائع العيب فتعيب عند المشتري، يقول البائع يعلم العيب لكن دلس في ستره وأخفاه وجحده، ثم إن السلعة هذه تعيبت عند المشتري أو تلفت، قال يرجع بالقيمة كاملة. لما؟ يقول لأن البائع غش وهو الذي أخفى العيب فعليه الغرب، لأنه أخفى وجحد وكان المفروض أن يبين، إلا عيب لا يدري عنه نعم، لكن عيب يعلمه وكتمه، مثلا كان فيها مرض وكشف عليها عند مختص قال هذه مريضة ومرضها فتاك، فأخذها للسوق وباعها، فاشتراها المشتري يظن أنها سليمة مظهرها طيب، فباتت عنده تلك الليلة والتي تليها ثم ماتت، فتحسس المشتري وسأل كيف ما هو المرض الذي فيها، قالوا هذا فيها من قبل، قال مثلا سأل هل هذا يمكن أن يكون حدث عندي منذ يومين، قالوا لا، مثل هذا المرض يكون له أصل سابق، فتحسس حتى علم أن المشتري أن البائع علم بالعيب قبل بيعها، وقال أتماكن أخذ شيء من الثمن أبيعها وأخفي العيب هذا الذي فيها وإلا هي ميتة ميتة. ففي هذه الحال يلزم البائع أن يرد الثمن للمشتري كاملا لأنه غش ودلس. ها؟ فإن دلس البائع العيب فتعيب عند المشتري أو تلف بفعله أو غيره، يعني صار فيها عيب آخر من عند المشتري، أو تلفت أو ماتت أو ذبحها المشتري ولا يعلم بالعيب ثم علم بعد ذلك، فله الرجوع بالقيمة كاملة لأن المدلس غشه. قال: والقياس. القياس أنه يرجع بالعرش ولا يرجع بكامل القيمة. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين مدلس وغيره. قال: في المصرات، مع أنه يعلم العيب، المصرات الذي يبيعها يعلم عيبها أنها مصرات، هو الذي منع حلبها لأجل أن تظهر بالمظهر الحسن أمام المشتري فهو غش، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يردها وصاعا من تمر. قال: والقياس أنه لا يستحق في هذه الحال إلا العرش ولا يستحق القيمة كاملة. نعم. وعن أحمد: في المبيع إذا كان صانعا أو كتابا فنسي عند المشتري يرده بالعيب ولا شيء معه، وهذا يحتمل أن يكون في من دلس العيب دون غيره، لأن الصناعة والكتابة متقومة تضمن في الغصب. وعلله القاضي بأنه ليس بنقص في العين ويمكن تذكره فيعود. انتبه، هذه العبارة فيها أحكام متعددة وأشار إلى بعضها. وعن أحمد: في المبيع إذا كان صانعا أو كاتبا فنسي عند المشتري يرده بالعيب ولا شيء معه. شخص اشترى رقيق، هذا الرقيق كاتب، أو هذا الرقيق يجيد صناعة من الصناعات، فالمشتري وجهه في عمل غير ما كان يعمل فنسي صنعته السابقة أو كتابته أو علمه أو شيئا منها من ما كان يعمله، نسيه وأصبح رائع غنم فقط، بعد سنة أو سنتين تبين فيه العيب فأراد أن يرده، فلما أراد رده قال البائع: أنا بعت عليك غلاما كاتبا، أنا بعت عليك غلاما صانعا يصيد صنعة ينتج له نتاج، وأنت أشغلته بغنمك فنسي صنعته. قال: يرده ولا شيء معه، يرد الغلام فقط، لأنه ما نقص في عينه شيء، وإنما وجد فيه عيب فرده بهذا العيب، والصنعة التي يتقنها ممكن استعادتها وتعلمها مرة أخرى. يرده ولا شيء معه، وهذا يحتمل أن يكون في من دلس العيب دون غيره، يعني دلس العيب في الغلام فقال يرده لأن البائع دلس يعني أخفى العيب، وأما من لم يخف العيب يعني يكون ما يعلم عن العيب أصلا ما علم عنه فهذا غير مدلس. قال: دون غيره، لأن الصناعة والكتابة متقومة تضمن في الغصب. في الغصب، انتبه، الصناعة والكتابة قال متقومة، لما نهدرها بالنسبة لهذا الغلام؟ وهناك نظائر، أننا لا نهدر الصناعة والكتابة في حق الغاصب. مثلا رجل عنده رقيق، وهذا الرقيق يتعلم، طالب علم، ويعلم الأولاد الصغار، وله أثر نافع في الحي، فاغتصبه ظالم ووجهه في رعاية الإبل أو الغنم أو الزراعة أو أمر من الأمور التي لا دخل لها في عمله السابق، سنة أو سنتين وهو مغصوب عند هذا الرجل. هيأ الله عادلا أنصف هذا المظلوم من هذا الظالم، فسلط الله على هذا الظالم الغاصب من هو أقوى منه، فقال له رد الغلام على صاحبه. قال سمعا وطاعة، خاف لأن من أمره أقوى منه، فرده. فجاء إلى سيده السابق فلاحظه إلى هو عامل، نسي الكتابة، نسي طلب العلم، نسي الصناعة التي معه، ما يجيد إلا رعي الإبل، الحروف نسيها، قراءة والكتابة، إنه خلال السنتين والثلاثة والخمس ما مر عليه قراءة حرف واحد. قال هذه متقومة، هذه متقومة. إيش معنى متقومة؟ نقول لهذا العادل الذي ألزم الغاصب برد الغلام، نقول له أنت أحسنت في رد الحق إلى صاحبه، لكن الظالم هذا اغتصب غلاما طالب علم، غلاما صانع عنده مؤسسة صناعية، والآن رده وهو عامل راعي غنم أو راعي إبل ما يجيد شيء. يقول ماذا تريدون؟ نقول نريد الشرع. قال سمعا وطاعة، من طلب الشرع فنحن معه. فيحالان الظالم الغاصب والمظلوم المغصوب غلامه إلى الشرع. فابتليت بهذه القضية، فبماذا أنت قائل؟ تقول الأمر واضح، حينما اغتصبت هذا الغلام كم يساوي؟ قال أهل الصنف طالب علم يقرأ ويكتب ويقرأ على الناس ويعلم الأولاد يساوي 100,000. الآن حينما رددته راعي إبل ماذا يساوي؟ قال يساوي 10,000، ما له قيمة. يدفع الغاصب، يدفع الفرق، لأن الصناعة هذه متقومة. كم أصبح قيمتها؟ 90,000. يرد الغلام ويرد معه 90,000 ريال، لأنه اغتصبه وهو كاتب ورده وهو عامل. فالصناعة هذه متقومة، هذا معنى كلمة قوله، لأن الصناعة والكتابة متقومة تضمن في الغصب، يعني يضمنها الغاصب للمغصوب له. وعلله القاضي بأنه ليس بنقص في العين ويمكن تذكره، هذا التعليل للرواية الأولى التي قالت يرده ولا يرد معه شيء. وعن أحمد في المبيع إذا كان صانعا أو كاتبا فنسي عند المشتري يرده بالعيب ولا شيء معه، يرده وحده. والتعليل هذا لهذا الرواية لهذا القول. وعلله القاضي بأنه ليس بنقص في العين، يعني النسيان ليس بنقص في العين، ويمكن أن يتذكره ويعرفه. نعم. فصل. وما تعيب قبل قبضه وهو مما يدخل في ضمان المشتري فهو كالعيب الحادث في يده، وإن كان مما ضمانه على البائع فهو كالعيب القديم، لأن من ضمن جملة المبيع ضمن أجزاءه. فصل. وإن تعيب قبل قبضه فلا يخلو، إن كان ممن يدخل في ضمان البائع. ما هو الذي يدخل في ضمان البائع؟ تقدم لنا قريبا الذي يحتاج إلى توفية، يحتاج إلى ذرع، يحتاج إلى عد، يحتاج إلى كيل، يحتاج إلى وزن، هذا يكون في ضمان البايع حتى يتم التسليم. وأشياء تكون في ضمان المشتري إذا خلي بينه وبينها ما تحتاج إلى تسليم. فإن تعيب وهو في ضمان المشتري فالعيب عليه ولا يملك الرد به، وإن تعيب وهو في ضمان البايع فهو كالعيب القديم، يعني هو حصل في ملك المشتري لكنه كأنه في ملك البايع. إيضاح هذا: رجل اشترى من آخر دار، الدار ما تحتاج إلى تسليم واستلام، لكن المشتري مثلا البايع استثنى سكناها سنة، والدار معروفة قد اطلع عليها المشتري وعرفها أو يعرفها من قبل واشتراها، واستثنى البايع سكنها شهر واحد يكفيه يرحل، أراد الله جل وعلا ونزل مطر كثير فتضررت الدار من هذا المطر، فهل هذا العيب الذي حصل من المطر يكون من ضمان البايع لأنه لا يزال يده على المبيع، أم يكون من ضمان المشتري لأنه لا يحتاج إلى توفية؟ من يقول لي؟ من ضمان؟ من ضمان؟ من ضمان المشتري لأنه ما يحتاج إلى توفية، من ضمان المشتري لأن هذا الضرر حصل في ملكه وهو في ضمانه. صورة أخرى: رجل مر بالمزارع فرأى أكوام من البر، فاتفق مع واحد منهم على شراء هذه الكومة صبرة كل صاع كلها جميع اشتراها، لكن الصاع بريال وهي يمكن تجي 500 صاع أو أكثر، اشتراها الصاع بريال. متى اشتراها؟ بعد اطلاع عليها ورؤيته إياها بعد العصر، بعد العشاء نزل مطر وبرد وتلف هذا العيش، فجاء البايع إلى المشتري يقول سلمني قيمة البر الذي بعت عليك، يقول لا ما تستحق علي شيء، يقول ألم يتم البيع بيني وبينك بعد العصر؟ قال بلى. قال إذن سلمني القيمة، قال لا ما تستحق علي شيء، فتراضيا بأن يرجع إليك يحكماك فيما بينهما، فماذا أنت قائل؟ تقول هذا ما تم بيعه نهائيا يحتاج إلى توفية لأنك اشتريته بالصاع كل صاع بريال، وما تم الكيل إلى الآن فهو من ضمان البايع. صورة أخرى: هذه الصبرة قال ما يحتاج، لا تتعب ولا تتعبني، أنا أشتريها بألف ريال هذه الصبرة من الطعام، واشتراها وقال دعها عندك خلها في مكانها، أنا إن شاء الله غدا أو بعد غد أجيب عمال وأحملها، فنزل المطر في الليل وتلفت، فمن ضمان من؟ ضمان المشتري، ضمان المشتري لأنه اشترى ولا تحتاج إلى توفية، قال هذه هي لك، استلمها تخلية، ما في كيل ولا ذرع ولا عد ولا وزن، وإنما هو قال هذه الصبرة بكذا فاشتراها بكذا. فهذه الصورة مرت علينا قريبا أنها من ضمان المشتري لأن ما تحتاج إلى توفية، بخلاف ما يحتاج إلى توفية مثل الأولى فهي من ضمان البايع. وما تعيب، انتبه، قبل قبضه، وهم ما يدخل في ضمان المشتري. ضمان المشتري يعني اشتراها صبرة بدون كيل ولا عد ولا ذرع، فتلفت أو تلف بعضها فالعيب عليه، فهو كالعيب الحادث في يده اللي هو المشتري. وإن كان مما ضمانه على البايع التي تحتاج إلى توفية كيل أو عد فهو كالعيب القديم. يقال للمشتري أنت بالخيار، إن شئت تأخذ هذه الصبرة ونكيلها لك، لكن بدل ما كون الصاع بريال يكون بريال لا ربع، أو لا تريدها أصلا، قال لا ما أريدها أصلا، أو قال أريدها لكن أريد الأرش، نقول لك أرشها، أرش العيب. فهو كالعيب القديم، لأن من ضمن جملة المبيع ضمن أجزاءه، يعني إذا تلف المبيع قبل التوفية فهو من ضمان البايع، إذا تلف بعد التوفية فهو من ضمان المشتري، أو تلف ما لا يحتاج إلى توفية بعد البيع فهو من ضمان المشتري. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.